اللهم هو يا شرف هذا وقنا عن الوداع انت اللهم على صاحب الشرف والخليفة بالله اللهم ابن عباء السهر مكعبة الأنظر ومسكور من قائد نهي ولا يعطون أجواء الولد فالمؤمن هكذا يتحرى سنة صلى الله عليه وسلم السهر يركب دابة أو ركب على السيارة أو الطائرة أو القطار أو الباخرة يأتي بلد الله سم الله من هذا اللهم كبت الآن لو سبحان شخر على هذا أمر وإن الله رب العالمين قائمون في رواية علي يسمى عند وضع في الأرض فلما استوى على الدابة حمد الله تعالى وكبر أثناء ثم قال سبحان شخر على هذا أمر قائمون كله طيب كله سنة ولا أعرف أن شخص كان يفعل هذا ترى وهذا ترى عليه الصلاة والسلام وعند الرجوع يقول آيبون تائبون عابدون سالمون طب الحمد لرجع من سفرة يكبر هذه الكلمات عند الرجوع الرجوع طريق الرجوع آيبون تائبون عابدون سالمون طب الحمد صدق الله وعده ونصر عبده وهذا بعد وحده يكبر الشعر بذكر الله كان صادقا رجوعك من ذكر من ذكر الله السفر يهبط او يتسبع وإذا ارتفعوا كبروا فأنت يا عبد الله كان في سفرك في مشاعر أحوال كفلت من ذكر الله تعظيم تسبيح بالأسرار السنة عند هبوط الأودية تسبيح وعند الصعود إلى الرواد والجبال تكبير وفق الله يقول صلى الله إليك لو كانوا مجموعة في سيارة واحدة وقال واحد منهم يكفي ولا لا بد السنة أن يقولها كل واحد يقول نفسه كل واحد يقول نفسه من بغيت أشوفها لا كلام ربي ربي التشويش هذه رأسه لا ربي التشويش سبحان الله سبحان الله هذا خاص السبب خاص السبب المعروف لأحد السبب هذا المعروف لأحد يا شيخ صلى الله عليك في حديث يوجه المساجد من سبب إلى مسلم أقرأ عليك يا شيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم حديث من رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء قراءة القرآن كله التصدق بأربعة آلاف درهم زيارة الكعبة حفظ مكانك في الجنة إرضاء الخصوم فقال علي كيف ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات كأنك تصدقت بأربعة آلاف درهم وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبدا بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كأنك زرت الكعبة وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات كأنك حفظت مكانك في الجنة وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مرة واحدة كأنك أصلحت الخصوم فقال الإمام علي صدقت يا رسول الله فهنيئا لمن قرأ هذا الحديث وعمل به هذا الحديث هو كل هو الله الله الشيعة لكن إكرام بالله نطلب سيكرم بالله دائما إنه الله إنسان يكرم بالله فأكرم الله كثير كان يكرم الله كثيرا ويقول أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلى طاعة الشمس ويقول أحبك على الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله من شيء من الله من شهرة من طعنة من طبيعة من طبيعة تسحب المساجد الشيخ تنبه للرجال تنبه لها كم مرة من بنى عليه الصلاة والسلام الموضوع مجهول